بسم الله الرحمن الرحيم. تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة، ويسرها أن تقدم لكم نفحات الرمضانية من الحرم. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا. نفحات الرمضانية. أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، ينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. مرحبا بالهلال المنتظر. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما استووا. قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه. اللهم اجعلنا مما قبلت صيامه وقيامه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بشرى الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بشرى. إن الله يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قرصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخفقت بطونكم، كونوا يوم القيامة في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بشرى. يا شهر في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد. في رمضان تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فنسألك اللهم ألا تحرمنا أجرها، نسألك اللهم ألا تحرمنا أجرها واجعلنا فيها من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. في رمضان الجود والصدقات. شهر الجود مع الصدقات، شهر العتق من الجمرات. يا أهل الجود، يا أهل الجود، شهر رمضان يجود الله على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. فمن جاد على عباد الله بالتفطير والصدقات جاد الله عليه بالعطاء والفضل. فهو الجواد. سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وما أكثر جوده وأكرمه. شملت لطائف الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. يا أهل الجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن. يا أهل الجود. كان كثير من السلف رحمه الله تعالى يواسون الفقراء من إفطارهم الذي سيفطرون به. يا أهل الجود. أما بقية السلف الباز عبد العزيز رحمه فاسمع رحمه الله تعالى كيف كان، وربما عاشرته ورأيت شيئا من أفعاله كما عاشرته رحمه الله، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان هنا. أما في الرياض عندنا ففي كل يوم رحمه الله، نعم، كان يطعم الناس حتى وهو مريض رحمه الله. هذا المؤمن يتحمل نرجو ما عند الله. رحمك الله يا شيخ. يا يا مرحبا بإمام قدره عالي وصوته عندنا مستعذب غالي. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار يا رب العالمين. يا باغي الخير أقبل، إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. عبد الله، هذه الجنة قد زينت، فهل من مشمر؟ أحقا سألقى حواري الخلود ويطربني لحنها بالغناء. يا من اشتاق للحور، يا من اشتاق للحور، يا من اشتاقت أن تكون رئيسة على الحور العين. حور مقصورات في الخيام. اسمع ماذا يقول. يا رضوان الجنة، ما هذه الليلة؟ فيجيب بالتلبية لبيك، ثم يقول هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان يا شهر الصيام أتيتني، لكل بداية نهاية. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا من هذا رمضان قارب رحيله وأزف انتهاء عدته فودعه. كلا كلا يا شيخ، لا تحدثنا عن فراقه، فما زلنا نحترق من أشواقه، فليكن حديث الفراق في آخر المحاضرة. يا كريم معذب، نفحات رمضانية، ودموع نفحات رمضانية من الحرح. محاضرة لفضيلة الشيخ عصام بن عبد العزيز العويد. وقبل البدء بهذه المحاضرة إليكم هذه الهمسات. إننا أيها الإخوة يجب علينا أن نتذكر إخواننا كانوا معنا في العام الماضي يصلون كما نصلي، ويتصدقون كما نتصدق، ويصومون كما نصوم، ويعملون الخير كما نعمل، فأصبحوا الآن في قبورهم مرتهنين، لا يملكون زيادة حسنة في أعمالهم ولا نقص سيئة. يبلغنا وإياكم إكمال صيامه وإكمال قيامه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم فيه المسارعة الخيرات والحذر من السيئات، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا. والآن مع المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى وعند الرضا وبعد الرضا، لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك. سلمتنا وغيرنا محرق، غيرنا لا ينام إلا بالإبر، فلك الحمد. عافيتنا وأمنتنا وشرحت صدورنا، وغيرنا قد ترك الصلاة وضيق صدره، فسبحانك تعز من تشاء، تذل من تشاء، ترفع من تشاء، تخفض من تشاء، تغني من تشاء، وتبتلي بالفقر من تشاء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. قدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيد الصائمين، سيد العابدين، سيد المعتكفين، سيد القائمين، سيد المتضرعين، سيد المجاهدين، سيد المتصدقين، سيد الجيدين من البشر، صلى الله عليه وآله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه المحاضرة آيات قبل رمضان، أول ليلة في رمضان، في هذه المحاضرة تسمع شيئا من فضله، ثم تسمع بشرى، ثم بشرى، ثم بشرى، ثم في هذه المحاضرة تسمع شيئا من البشائر، ثم رائحة، ثم رائحة أخرى، ثم جود وتلاوة، ثم الجواد جل جلاله. تسمع في هذه المحاضرة جود وقصص في الجود، ودخول أهل الجنة لأهل الجود، وجود يطفئ الذنوب، وقصص في الجود كما تقدم، ثم تسمع جود الشيخ ابن باز رحمه الله، ثم وقفات مع القرآن، وماذا كان بعض السلف والخلف وبعض القصص الواقعية لمحب القرآن والمتفانون فيه. جعلنا الله وإياكم منهم، ولا تغادر أيها الشهر الحبيب. نعم، نبدأ بكلام الله جل جلاله، نبدأ بكلام الحي القيوم العزيز الكريم تبارك ربنا وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. نعم، انتظرته منذ حول ومنذ سنة، وها هو الآن، لربما كانت هذه أول ليلة أو الليلة التي ستأتي، ثم تفارقه وكأنه غمضة عين أو سنة من نوم. سبحان الله. يقول تعالى في هذا الشهر وفي الثناء عليه: شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي، سبحانه، أهو بحاجة إلينا؟ ودود يتودد إلى عباده، ملائكة يعبدونه، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا ينكحون، ومع ذلك يتودد إلى عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا إله إلا الله، قبل رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة، فيه ليلة، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي. وعن عبادة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الطبراني. وقال ابن رجب الحنبلي: رواه ثقات. أول ليلة، هل هي هذه أم التي بعدها؟ أول ليلة في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي والنسائي والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لتبخر وتزين، إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتصفق أغراق أشجار الجنة وحلق المصاريع، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فتبرز الحور العين. يا من اشتاق للحور، يا من اشتاق للحور، يا من اشتاقت أن تكون رئيسة على الحور العين، اسمع لرسولك واسمعي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فيسمع لذلك طنين، فتصفق أوراق أشجار الجنة وحلق المصاريع، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين: هل من خاطب إلى الله؟ فيزوجه، ثم يقول الحور العين: يا رضوان الجنة، ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية: لبيك. ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي وغيره. أيها الحبيب المبارك، بلوغ هذا الشهر نعمة عظيمة، ودليله حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ومات الثالث بعدهما على فراشه، فرؤية في المنام سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رواه أحمد وغيره. أما فضل هذا الشهر ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. بشرى الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء. الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد: نزلت في الصائمين بشرى. قال يعقوب بن يوسف: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخفقت بطونكم، كونوا يوم القيامة في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم، وكلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بشرى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. بشرى روى الطبراني في حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض طرد، كلما دنا من حوض طرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. في منامه الطويل صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وذكر منه: ورأيت رجلا لا إله إلا الله إذا ذيد من أمة محمد على الحوض يوم القيامة، لا إله إلا الله. كم الذين سيمنعون من أمة محمد يوم القيامة عن الشرب 50,000 سنة عطاشا ثم لا يشربون، قد منعوا. فيدافع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: رب أمتي، أي أن هذا من أمتي. فيقول الله عز وجل: يا محمد، إنه ليس من أمتك، إنه غير بعدك، خف يا عبد الله ألا تكون منهم، واستبشر بالصيام خيرا، وجدد النوايا، وأبعد عن الحقد والحسد والغل، وصف القلوب، وصل الأرحام، وتذكر، تذكر وردد هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض طرد، فجاءه صيام رمضان، فجاءه صيام رمضان، فجاءه صيام رمضان، فسقاه وأرواه، فسقاه وأرواه. بشرى قال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة وقال عز وجل: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، أشهدكم أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ، وزوجنيك. تقولها الحوراء: وزوجنيك. بشرى، بشرى أخرى يقول بعض السلف: بلغنا أنه يوضع لهم أيام الصوم مائدة يأكلون منها والناس في الحساب، فيقولون: يا ربنا، يا ربنا، نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون. فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. نعم، رائحة. كان عبد الله بن غالب رجل من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام، فلما مات ودفن كان يفوح منه رائحة المسك، فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد منه، فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ. قال عثمان: لو صدق الناس في حبهم لله لما ملوا كلامه، لو صدق الناس في حبهم لله لما ملوا كلامه، لو صدق الناس في حبهم لله لما ملوا كلامه. وذكر أهل العلم أن العلماء لا يملون من كلام الله. حبيبك أنت من الإنس والجن كنت، لا تريد أن تفتك، لا تريد أن تبتعد عن كلماته وضحكاته وأنسه، وهو من البشر، فكيف بكلام رب البشر؟ كيف بمواعظه وزواجره وأوامره ونواهيه؟ جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رائحة أخرى، قال مكحول: يروح أهل الجنة برائحة، أي يشمون ويجدون رائحة جيدة عظيمة، فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الرائحة. فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين. أين أهل الجود؟ أين أهل تلاوة القرآن؟ الله هو الجواد، والجود معناه سعة العطاء وكثرته، والله تعالى أكرم جواد سبحانه وبحمده. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل جواد، يحب الجود، كريم، يحب الكرم. وعن الفضيل رضي الله عنه ورحمه قال: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود، وأنا الكريم ومني الكرم، وأنا الكريم ومني الكرم. الله تعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة، وجوده جل جلاله يتضاعف في أوقات خاصة كرمضان. وفي رمضان ذكر أن هذه الآية نزلت فيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دان، فليستجيبوا لي بحاجة إلينا. إذا قال ذلك: والله جواد، والله إنه الجواد، والله لهو الجواد، تبارك وتعالى ربنا تقدس وتكرم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان يجود الله على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لسيما في ليلة القدر. ومن جاد على عباد الله بالتفطير والصدقات والرحمة والأنس وغير ذلك، جاد الله عليه بالعطاء والفضل، فهو الجواد. واقتدي بسيد الجيدين من البشر صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن: أين يا عباد الله جودنا مع القرآن؟ قبل أن نكمل حديث رسول الأنام صلى الله عليه وسلم قبل أن نكمل الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وكثير منا لا يعرف الجود إلا في رمضان ثم يترك الجود كله. نعم، كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، جيد في السنة كلها، جواد في السنة كلها، وأجود ما يكون في جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن. وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. وهذا فيه الدلالة على أن الليل ما يترك في السهر والروحات والاستراحات وضياع الأوقات، وخاصة بين الصالحين من الرجال والنساء. لا حول ولا قوة، لا، بل القرآن القرآن القرآن، بل القرآن القرآن القرآن، ويدارس في الليل. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنه: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة. زاد أحمد: ولا يسأل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. لأن بعض الناس نسأل الله العافية كل أحد كل سائل قال هذا كذاب، هذا دجال، لا يهمونك دجاجلة. لا، اتق الله، لا تنظر إلى ظواهر الناس، ولا تنظر إلى شكل لا يعجبك ثم تسب أو تشتم. لا، رسول الله لا يرد سائل إلا إذا علمت متأكدا غير ظان غير شاك أن فلان معلوم بتسوله، فاتصل على أهل التسول. أما أن تكذب فلانا وفلانا عشان ألبست بشت ما أعجبك ولا كذا، وأنت كذلك يا أيتها المرأة، نعوذ بالله، لا يعطى ونهر وسب وشتم، كلكم كذابين كلكم كذا، نعوذ بالله. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر. وللبيهقي عن عائشة رضي الله عنها، وقبل أن نأتي بحديث عائشة، أما الزكاة فأنت انظر إلى صاحب الفقر وتثبت، أما الصدقات فلا شأن آخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع اسمع اسمع يا من كان عليه دين 5 ولا 10 ولا 100 ولا 1,000,000 على فلان وهو الآن أسير عشان ما استطاع يسد، تذكر قول الله تعالى: وأن تصدقوا هو خير لكم، وأن تصدقوا هو خير لكم. تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير. يا من كان الأسرى والمكفولين بيدك، أطلق الأسرى واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل صلى الله عليه وسلم. نعم، أما بعض السلف وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أجود الناس، وبعض السلف رحمهم الله تعالى اقتدوا بهذا الجود. فانظر انظر يا من أراد الخير العظيم بجوده. عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد والترمذي. يا محب الجود، يا أهل الجود. وروى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها نفس اللفظ الماضي، وزاد: وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام. مدام فطرت إنسان وفعل أعمال صالحة لك مثل أجره من الصلاة ومن الصوم ومن قراءة القرآن، ما دامت قوة الطعام فيه الذي أنت فطرته به. دخول الجنة يا أهل الجود. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من زار منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما تستطيع يا عبد الله تصوم وتصدق وتزور مريض وتشيع جنازة وتكون بإذن الله ممن أخبر النبي وبشر صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ورمضان يتسنى كثير من هذا، كثير من هذا. المريض موجود وأنت صائم وشيع جنائز، هو الصدقة تصدق، جود يطفئ الذنوب. عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقيام الرجل في جوف الليل يعني يطفئ الخطايا. ويتسنى لك في رمضان ما لا يتسنى لك في غيره، خاصة يا أمة محمد، الأطعمة والأسقية والأشربة التي نسأل الله العافية والسلامة السلف ستسمعون ماذا يفعلون مع شدة فقرهم، والمائدة فيها 4-5 تكفي 20 ثم يملى بها بطون والعياذ بالله القمائم. ثم نسي السؤال يوم القيامة قد رأيت بعيني هاتين أكثر من منظرين، من يأخذ من الزبالة الرغيف وينفضها هكذا ويأكل. وذهبت إلى منطقة في المملكة ليست في أفريقية فأتيت إليهم وإذ بعشش، فقلت هؤلاء من أهل هذه البلاد؟ قالوا نعم أصلا وفصلا. قلت سبحان الله كيف يعيشون؟ قال كما ترى 20 كيلو حتى وصلنا المخيم. وسبحان الله، قال سأحدثك بالعجائب، معنا سيارة جديدة جيب ومع ذلك تغرق نسرا يا الله يا الله، وهو حاد وسريع. قال قد جاءت مؤسسة الحرمين الخيرية إلى هذه المنطقة فأعطت كبيرة سن، شف ماء فالت، أعطت كبير سن كبيرة في رمضان في شهر الجود يا أهل الجود، أعطت الماء البارد والتم فشربت كبيرة سن بسم الله وشربت، ثم هلت عيونها دمع. فقيل لها لما بكيت؟ لما تبكي؟ لما عيناك دمعتا؟ قالت والله أول مرة أشرب ماء بارد في رمضان. من أهل هذه في بني عيسى، بني عيسى بينكم وبينهم تقريبا 300-400 كيلو. نعم. ولما رجعنا قال وأزيدك أسأل الله أن ييسر لنا شارع نطالب من 10 سنين وكذا. قال ولما رجع أحد الأخوة كانت زوجته حامل، فلما أرادت أن تضع أخذها يريد أن يذهب بها إلى القنفذة، وفي الطريق غرزت السيارة فما استطاع أن يخرجها، فاشتد الألم على هذه المرأة الحامل حتى أنها وضعت طفلها، ثم نزف دمها وماتت يرحمها الله في الطريق. وأنت تأكل وتشرب وللنعم في الزبائن تكب. حاسب نفسك يا عبد الله قبل أن تحاسب، اتق الله، اتق الله، ولأتقي أنا وكل مسلم إنس وجن ذكر وأنثى. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح اتقوا النار ولو بشق تمر. اسمعوا كلام أبو الدرداء، اسمعوا وتأملوا. وكان السلف يرتلون خطبهم ولو جئت بشيء من الكلمات مرتلة حتى لا يأتي الشيطان ويدخل التبديع على كيف من يشاء في رؤوس بعض الناس. نعم، يقول أبو الدرداء صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر لهول يوم العسير. وأما قصص الجود فكان كثير من السلف رحمه الله تعالى يواسون الفقراء من إفطارهم الذي سيفطرون به بعد أذان المغرب، ويؤثرون ويطوون، يعني يبيتون لم يأكلوا شيئا، لم يفطروا على شيء لأنهم أعطوا الفقراء وآثرهم على أنفسهم. كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، عبد الله بن عمر ما يفطر إلا مع الفقراء والمساكين، فإذا منعه أهله عن الفطر مع المساكين لم يتعش تلك الليلة، ما تعشى ما يأكل. لا إله إلا الله. كان ابن عمر إذا جاءه سائل وهو على الطعام، شوف ابن عمر يؤدب نفسه قبل شيء، والآن إذا جاءه سائل وهو على الطعام أخذ نصيبه، هذا له، هذا لزوجته، هذا لبنته، هذا لولده، هذا الكذا، يأخذ حقه من الطعام ويجي على أنه يبي يلحق معهم لعله أن يدرك شيئا فيأكل معهم، فيأتي ويعطي الفقير، فإذا رجع وإذ بالطعام قد أكل كله فلا يبقى في الجفنة شيء فيصبح صائما ولم يأكل شيء. وكم النعم تكبب ونسي الحساب، وعماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، قصة إيثار وجود أخرى. اشتهى بعض الصالحين طعاما وكان صائما، فوضع وضعه الاشتهاء جاء حطه قدام، فسمع قائلا يقول، سمع له رجال يتكلم ورافع صوته، من يقرض المليء الوفي، من يقرض المليء الوفي، يقصد رب العالمين، إن تقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ فقال هذا المسكين: من يقرض المليء الوفي. نعم ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي فلان استسقاك فلم تسقه، لو أسقيت لوجدت ذلك عندي. عبدي فلان مرض فلم تعده، لو عدته لوجدت ذلك عندي. نعم يقول هذا السائل المسكين: من يقرض المليء الوفي؟ فقال: عبده المعدوم، عبده المعدوم من الحسنات. قام أخذ أكله وخرج بها إليه وبات طاويا لم يأكل شيئا. شوف التعامل مع الله، شوف الصدق يا أخي، مرتبة الصديقية ليست بسيطة. انظر إلى أبو بكر رضي الله عنه، ماله كله أنفقه، صائم أنا، متصدق أنا، زائر أنا، وشيع جنازة أنا. كن يا عبد الله من الصادقين وابحث عن مرتبة الصديقية وأبشر بالخير يا عبد الله. وقصة أخرى للإمام أحمد. جاء للإمام أحمد رحمه الله سائل، وكان الإمام قد جعل رغيفين خبزتين لفطره من الصوم، أعطى السائل الرغيفين ثم طوى وأصبح صائما. نعم، وكان الحسن رحمه الله يطعم إخوانه وهو صائم، ويجلس يروحهم وهم يأكلون، وهم يأكلون يوسع صدوره يتحدث معهم لا إله إلا الله. أما بقية السلف الباز عبد العزيز رحمه الله، فاسمع رحمه الله تعالى كيف كان، وربما عاشرته ورأيت شيئا من أفعاله كما عاشرته رحمه الله، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان هنا، أما في الرياض عندنا ففي كل يوم رحمه الله. نعم كان يطعم الناس حتى وهو مريض رحمه الله، تجد ثمانية تباشر تبشر ربما من 16 إلى 10 يجلسون عليه، مريض والطعام موجود. العشاء كذلك، بل رحمة الله عليه في الحج مثل، وكان كثير يريد أن يساعده بالمال، يقول: لا أقبل أحد يساعدني في إطعام الناس، لا إله إلا الله، إرث النبوة عند العلماء، لكن أين قارئ سيرة هؤلاء العلماء؟ أطعم الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام ويدخل فيه السقاء. نعم رحمه الله تعالى، بل يوم من الأيام جاء بعض الأخوة وقال: تفضلوا يا أخوان، سموا الله يحييكم، أما أنا مالي شوى ما أشتهي. قالوا: يا شيخ ما جينا عشان أكل، الأكل في بيوتنا، نبي نسولف معك. فجلس رحمه الله تعالى والله لم يأكل شيئا، يوسع صدورهم يسولف معه وهم يأكلون. نعم جود بقول وفعل، جود بصدق نحسبه، ولا والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. إنه لبقية السلف رحمه الله تعالى، يطعم الناس وهو مريض فيعتذر منهم بعدم الطعام لمرضه، وتارة يكون مدعو فيقول: اعذروني والله إني مدعو، تفضل الله يحييكم، فيأتي 200 و300 والله بعد صلاة الظهر ويأكلوا رحمه الله تعالى. بل قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: لربما استلف الشيخ مني يوم 20 مبلغا من المال، مع الراتب الشيخ تقريبا 80,000 صدقات ونفقات وإطعام رحمه الله تعالى. بل قال بعض المشائخ: وكرمه قديم يرحمه الله، من أكثر من 30-40 سنة. بل جاء أحد المسؤولين الأفارقة ونزل فأراد فندقا حتى يسكن فيه أو مسكنا أجره كرى، فقال: من يدلني؟ فقالوا: عندك بيت الشيخ ابن باز لعله يدله. فقالوا: بيفتح لابن باز الساعة الواحدة الثانية ليلا في ليلة مطيرة وبيت طين. طرق الباب، فلما طرق الباب وإذ بالباب ربما كان خشبا فتحه الشيخ، وإذ بامرأة الشيخ تمسك من الخلف ومعها صحفة من طعام، فقال الشيخ: يا حي هلا، مرحبا، أهلا وسهلا، هذا مكان نومك وهذا الطعام لك. قال الشيخ الأفريقي: فبت تلك الليلة أبكي. الشيخ بعدما وضع الطعام والشراب، وإذ بي: يا الله يا الله، تعرفون البيوت الطين كانت درجها مرتفعة، وسبحان الله العظيم، أخذت تقود من الخلف حتى لا يسقط، رحمه الله. نعم يا عبد الله، نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحمة الله عليه كل ليالي رمضان يفطر مع الفقراء ويتعشى معهم رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم وكان يدافع عنهم. أما القرآن القرآن القرآن فيستحب لك أن تقرأ كل ليلة وأن تختمه في رمضان ختمة، لأن النبي ختمه كل سنة مرة إلا العام الذي توفي فيه بأبينا وأمنا نفديه بأرواحنا صلى الله عليه وسلم، فقد ختم ختمتين صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر شعبة وحفص الأسد مولاهم، راويي عاصم بن أبي النجود مولاهم الكوفي صاحب القراءة التي نقرأ لها، دخل على شيخهما: ليس القرآن في رمضان، وليس القرآن في المسجد، وليس القرآن فقط للمذاكرة وللجامعة، وليس القرآن للمدرسة، لا، بل رحمه الله حتى عند خروج روحه قالوا في سكرات الموت وننظر إلى شيخنا وإذ به يأتي بآيات الموت وخروج الروح والحفظة الذين يأخذون الروح ثم الرد إلى الله، لأن بعض الناس يقول أموت وارتاح منكم، لا، إنه الرد لرب العالمين جل جلاله. نعم، دخلوا عليه وإذ به يقرأ قول الله عز وجل في لحظة الفراق: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وألا له الحكم وهو أسرع الحاسمين ثم فاضت روحه يرحمها الله يقول صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه هنيئا يأتي يوم القيامة يقرأ القرآن. نعم، لا إله إلا الله، هذا هو الشيخ، فكيف بالطالب أبو بكر شعبة مولاهم، بل حفص الأسدي مولاهم الكوفي يرحمه الله، بنته تجلس بجانبه وتبكي وتدمع عينها ولا بأس بدمع عين وحزن قلب. قال: ماذا؟ لما تبكين؟ ما الذي يبكيك؟ لماذا تبكين؟ قالت: أبي سيخرج من الدنيا، أفلا أبكي؟ فأشار إلى زاوية في داره وقال: أتبكين على أب لك قد ختم كتاب الله في هذه الزاوية أكثر من 18,000 مرة، في زاوية بيت 18,000 مرة، فكيف بالختمة التي في المسجد وبالتي يمنى وبالتي يسرى؟ يا ربي الله يهدينا ويهديكم، يهدي كل مسلم. يقول أحد الصالحين: نحسبه ولا نزكي على الله أحد والله حسيبه، يقول: والدي خاتم لكتاب الله، إذا خرج من بريدة لأجل العمرة قرأ واستفتح الفاتحة ثم البقرة، فإذا وصل الطائف وإذ به يقرأ الفلق ثم الناس ثم يختم في السفر. نعم، وكبير سن تعطلت بهم السيارة، ولما تعطلت قال: أجل أنتم صلحوا سيارتكم وأنا بمشي بطلق رجولي. فلما أصلحوها ثم أتوا إليه قال: الحمد لله أني ما قعدت عندكم وأنتم سيارتكم قد ختمت وأنا أمشي 10 أجزاء من القرآن. نعم، عيش مع الله الباقي، ودنياكم وطعامكم وشرابكم وأنعامكم تفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وبحمده. وهذا أحد المشائخ دخل عليه وإذ به في غيبوبة، قالوا: فاستفتح سورة يونس، والله قرأ ما يتكلم ولا يدري من حنا ما سلام عليكم كذا قرأ سورة يونس كاملة ما أخطأ فيها وهو في الغيبوبة. من الذي ثبته؟ من الذي أعطاه؟ من الذي يسر أمره حتى في غيبوبة يقرأ كلام الله لا يخطئ؟ حب لله وتقديم لكلام الله على كلام البشر. أنس مع الله، أنس مع الله، أنس مع الله حقيقي أعظم من الأنس مع أعظم المشائخ أو الكبار أو الصغار. نعم إنه الأنس مع المليك الرحمن الرحيم العظيم الرب المعبود المحبوب المألوه سبحانه وبحمده. وذكر عن الشيخ لما كان في غيبوبة أحمد خليل شاهين القارئ في إذاعة القرآن الكريم كما قال ابنه، قال دخل الشيخ سعد البريك كان يقرأ بعض الآيات يخطئ فيها والشيخ في غيبوبة، والآن شفاه الله الحمد لله وسوى عملية في الكبد وقد درست عنده بعض الأيام. نعم قال فيأخذ الشيخ سعد يخطئ غيبوبة يخطئ بعض الآيات، يقول والله العظيم أنه ينطق وهو في غيبوبة يرد عليه أخطاءه. نعم القرآن القرآن القرآن، كنت أخرج من الشيخ ابن باز لما كنت أدرس عنده ثم أروح للشيخ أحمد خليل شاهين أقرأ عليه. إيه لأن القرآن غال، لأن ما عرفنا قدره ولم نضحي لأجله. أقول هذه القصة تأتي آتية هي، الشيخ يقول تعال بدري يا ابني تعال بدري، قلت له إن شاء الله يا شيخ تعرف والله أني الفجر درس عند الشيخ مباس ثم الجامعة ثم جزاك الله خير أجي وأتغدى مع الشيخ وأشوف له فوائد كذا ولا لقاءته مع الناس كيف يتعامل، ثم بعد ذلك الله يجزاك خير أجي وأجلس في المسجد مبكر عشان أصير بجنب الشيخ وأسمع بعض الأسئلة اللي قد ما تخرج في المكبر، ثم الله يطول عمرك يا الصالحين يشرح لنا ثم نسأله لين يركب السيارة ومن نجيك، ترى والله أتعب يا شيخ اعذرني والله ما أجيك إلا والشمس تصقع وجهي. قال إيش تقول يا ابني إيش تقول يا ابني، قلت إيش تقصد يا شيخ، قال والله العظيم كان عمري 15 سنة والله لا أملك مالا أشتري حذاء ولا أملك مالا أشتري طعام، والله العظيم يا ابني يا عصام أخرج الساعة 10 صباحا إلى قرية فيها شيخ القرآن شيخي حتى أقرأ عليه، لا أصل إلا بعد صلاة العصر مشيا على الأقدام حافيا، والله يا ابني ليس معي مال، فإذا جعت أكلت من ورق الشجر. حياة مع القرآن ليس لعب مع القرآن، الله يتوب علينا إلا ما شاء الله. نعم فقلت يا شيخ اكتبها، قال لا حياتي مع القرآن تكتب لكن لا اكتبها عسى الله أن يقبلها، وهو تسمعون قراءتي في إذاعة القرآن الكريم يأكل ورق الشجر عمره 15 ما معه فلوس لا يركب ولا معه فلوس يشتري حذاء، ونحن انظر لعبنا في القرآن. اللهم اهدنا في من هديت وايقظنا من غفلاتنا وردنا إلى ديننا يا ربي إليك ردا جميلا، نستغفر الله ونتوب إليه. نعم وهذه أحد الصالحات، قالت لي أستاذتها وهي من القريبات عمرها 14 سنة، يا أستاذة سمعي لي جزاك الله خير سمعي لي سورة النساء، أنا مشغفة أنا والهانة محبة لختم القرآن في أقرب اللحظات والأوقات. قالت إن شاء الله بعد رمضان، قالت يا أستاذة باقي سورة آل عمران والبقرة جزاك الله خير، قالت بعد رمضان إن شاء الله. قالت أمها، فجاء اليوم 18 من رمضان وإذ بيضع السفرة والتوت والشورب والقهوة والزمزم وأقول لبنات روحوا قوم أختكم وتعالوا يا بنتي يا فلانة تعالي، فذهبنا ثم رجعنا يقولنا إن أختنا تقولنا تعبانة بفطر بعدين، قالت خلاص اجلسوا بيذن اجلسوا أنا بروح. ثم ذهبت الأم، قالت فلما قربت من تلك الغرفة التي بنتي فيها أطللت إطلالة فلم أرى البنت على السرير فبحثت بين الأسرة فوجدت ظهرا وسجودا واتجاها للقبلة وإذ بها بنتي ساجدة مستقبل القبلة ميتة صائمة محبة لختم القرآن يرحمها الله. نعم يبعث المرء على من مات عليه، من الذي يثبت على القول الثابت؟ إنه الله القائل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ويفعل الله ويفعل الله ما يشاء. والقصص كثيرة، ومنها أن امرأة دخل عليها وإذ بها متربعة متربعة ميتة والقرآن في حجرها يرحمها الله. نعم أيها الأحبة، قبل الفراق تذكروا تذكروا تذكروا فضل العمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأن تعدل حجه معه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. تذكروا يا رعاكم الله قبل الفراق، قبل الفراق اليوم ندخل أو غدا، والله ثم والله لتدمى أعين الصالحين على فراق الحبيب، محطة التائبين والصادقين ومن الخير والصالحات والحسنات متزودين. نعم أيها الحبيب المبارك، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، 20 يوم تبي تختم رمضان يا حبيبي، مو بتختمه متى انت الحمد لله ونروح نخيم ونروح نسافر ونروح نعيد، لا، ودع رمضان بالاعتكاف، ودع رمضان، امسك امسك المساجد إذا استطعت لذلك سبيلا، وقدم الفرائض، لا تأتي بنافلة تترك أمك وبوك أو تترك فريضة أو عمل لك أو كذا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. أبفارق رمضان كيف ما اجتهد؟ أبفارق رمضان كيف ما اعتكف؟ بعضهم يسأل، ولن أذكر هذا السؤال لعل السكوت عنه خير. نعم تذكر دائما أن يوم العيد وليلة العيد جوائز للمقبولين. من المقبول من الله فنهليه، ومن المردود من الله فنعزيه. ثم يقول أحدنا على لسان القائل: هذا رمضان قارب رحيله وأزف انتهاء عدته، فودعه بالاعتكاف والصدقات وشد المئزر وإحياء الليل وإيقاظ الأهل وتحري ليلة القدر، ولتدمع العين وليحزن القلب على فراق الشهر، ثم سلوا ربكم قبولا. من المقبول من الله فنهليه، ومن المرفوض من الله فنعزيه. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشق، عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة ثوبة وإقلاع ترفو من الصيام كلما تخرق، عسى منقطع عسى منقطع الأروك بالمقبولين يلحق، عسى منقطع الأروك بالمقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى من استوجب النار يعتق. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا والدينا والدي والدينا من النيران. اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمره على طاعتك، ومتعه متاع الصالحين، وبلغ رمضان ورمضاناتنا آتية. اللهم أطل في عمره على طاعتك يا رب يا الله يا حبيبنا يا قريبا منا يا مجيبا لدعائنا يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا قد فاته رمضان وقد فارق رمضان وقد توارى تحت التراب عن رمضان، اللهم اخلف عليه بمنزلة في أعلى مهديين وفي أعلى عليين يا رب، وفي الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، يا حي يا قيوم، خلص أعمالنا لوجهك وأقوالنا لوجهك وقراءتنا لوجهك وسكوننا وحركاتنا لوجهك باسمك الأعظم. نعوذ بك أن نرائي، نعوذ بك أن نسمع، نعوذ بك أن لا نقبل، نعوذ بك أن يكون حظنا الظمأ والسهر والتعب، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على حسن الصيام والقيام، اللهم أعنا على حسن الصيام والقيام وشكر بلوغ رمضان يا رحمن يا منان يا كريم يا جواد يا بر يا رحيم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك أن تتوب علينا من قطع الأرحام. اللهم أوصل منها ما قطع، اللهم أوصل منها ما قطع، اللهم أوصل منها ما قطع، ورد اللهم يا حي يا قيوم ما فقد، اللهم رد ما فقد من الأقارب والقريبات من القطيعة، اللهم اجعلها صلة من بعد فقدان وقطيعة يا رب. اللهم تب علينا من القطيعة، اللهم تب علينا من القطيعة، اللهم نعوذ بك من عقوبة القطيعة. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وحكمة، اللهم صفها من الحسد والحقد والغل والبغضاء يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مبتلًا إلا عافيته. اللهم ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوًا إلا خذلته. اللهم ولا مريدًا بنا وبالإسلام والمسلمين سوءًا أو شرًا إلا خذلته وأذللته وفضحت عواره وهتكت أستاره يا رب العالمين. اللهم يا رب أعز الإسلام والمسلمين في هذا الشهر وفي كل ما بقي من العمر وفي هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين وأعداءك أعداء الدين. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل اللهم ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، اللهم فحرم على وجوهنا النيران، وعلى جلودنا النيران، وعلى عظامنا النيران، والدينا وحبتنا، واجمعنا اللهم في أعلى الجنان في فردوسك الأعلى من الجنة باسمك الأعظم يا حنان يا منان يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو على كل شيء قدير. اللهم يا رب ذنوبنا لا تخفاك، ورحمتك أوسع ومغفرتك أكبر، ولا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، قادر قادر أن تجعلنا في الفردوس يا الله. نسألك يا رب وجهك يا رب العظيم فردوسك الأعلى من الجنة، والدينا وحبتنا يا الله يا رب، ونلح عليك بذلك يا من يحب الملحين، لا تردنا قائبين ولا عن جنابك مطرودين، ولا عن بابك يا رب ممنوعين، ولا يا رب عن استجابك محجوبين، يا حي يا قيوم يا حق يا الله يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. وقبل الختام نحب أن نذكركم بأن حقوق نسخ هذا الشريط لكل مسلم، فجزى الله من أعان على نشر هذا الشريط، وجزى الله محاضرنا الشيخ عصام بن عبد العزيز العوي على هذه المحاضرة وجعلها في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة، رقم الهاتف 543-42-67، فاكس 54957779 صندوق بريد 9323. ولاقتراحاتكم واستفساراتكم على الجوال 050-8811-671. تم هذا العمل في استوديو مؤسسة الإمام البخاري بمكة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى، يا ويح قلبي لم يزل خفاقا. إنها مكة. إن الله خلق البلدان فاختار منها جزيرة العرب، واختار من جزيرة العرب مكة، واختار من مكة بيته العتيق. بلاد حباها الله أمنا وكعبة، بلاد حباها الله أمنا وكعبة، يصلي الناس فرضا محتما، وآتها ما دام للناس قبلة، بها بينات تنثر الأفق أنجما، والحديث عن مكة شائق وماتع، لأن مكة مهو الأفئدة ومتعة الأبصار ومرعى انشراح القلوب والصدور. من منا لا يحب مكة؟ أليست أحب أرض الله إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليست مكة مهبط الوحي ومنبع الرسالة والمحطة الأولى لمنطلق الإسلام؟ أليست مكة قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ أليست مكة مكان تجمع المسلمين السنوي للحج والعمرة؟ وهي أيضا أرض تذكرنا بجبريل عليه السلام حين نزل بالقرآن، وتذكرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم حين نشأ وترعرع في ثراها، وتذكرنا بالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وبالعلماء والزهاد والأمراء عبر تاريخنا الإسلامي العريق. يقول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومعنى طهر بيتي: لا تقربه بمعصية ولا نجاسة ولا قذارة. لذلك تسابق العلماء والأولياء والصالحون وحكام المسلمين وعامتهم على مر القرون إلى التشرف بتنظيف الكعبة وتطييبها، وتنافسوا في ذلك حبا لله ولبيت الله وتعظيما لحرمات الله وابتغاء رضوان الله. فهنيئا لكم المقام ومجاورة البيت الحرام. إنها مكة. جمعية مراكز الأحياء، مشروع تعظيم البلد الحرام. مكة المكرمة، حي الرصيف، هاتف 530-3111، فاكس 530-3222. موقع الجمعية على الإنترنت www.ahya.org.sa. موقع مشروع تعظيم البلد الحرام www.mecca.org.sa.